الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة، هكذا صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخواني الكرام، ما زلنا مع الإمام ابن القيم الجوزية وكتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وما زلنا مع الباب 12، الأسباب التي تعين على الصبر. وعلمنا أن الصبر وإن كان شاقا كريها على النفوس فتحصيله ممكن، ويتركب من مفردين، هذا هو الدواء: العلم والعمل، القوة العملية النظرية والقوة العلمية النظرية والقوة العملية الإرادية، فمنهما تركب جميع الأدوية التي تداوى بها القلوب والأبدان. فلا بد من جزء عملي إخواني الكرام وجزء علمي، فمنهما يركب هذا الدواء الذي هو من أنفع الأدوية. وقد تقدم أن الصبر هو مصارعة باعث العقل والدين ولباعث الهوى والنفس، فلا بد من تقوية باعث الدين والعقل ضد باعث الهوى والنفس. وضربنا مثال على تقوية باعث على إضعاف يعني باعث الهوى والنفس من خلال قوة باعث شهوة الوقاع المحرم. إخواني، ثم انتقلنا إلى تقوية باعث الدين، والإمام قال: فإنه يكون بأمور، واضح. وتلك الأمور توقفنا عند الأمر 17 بتقوية باعث الدين. الأمر 17 إخواني الكرام، الأمر 17 وهو أن يعلم بأن فيه جاذبين متضادين، ودي نقطة مهمة جدا. العبد يعلم أن فيه جاذبين متضادين، واضح، اللي هو يا إخواني الصراع القلبي، الجواذب المتضادة، النزاع يا إخواني، النزاع القلبي، نزاع بين الحق والباطل، بين جند الرحمن وجند الشيطان. والله أعطى هنا مواد العلم والعمل، وهنا مواد العلم والعمل، هنا جنود وهنا جنود، فالعبد يستخدم بقى الجنود والأدوات التي وهبها الله للعبد كيف يستعين بها. ودي نقطة مهمة جدا جدا إخواني الكرام. يعني فيقول أن يعلم بأن فيه جاذبين متضادين، ومحنته بين الجاذبين، جاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى إخواني الكرام، من أهل علي، وجاذب آخر يجذبه إلى أسفل سافلين، ومن هنا لابد من وقف. يعني إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه إيه؟ مسؤولا. أعطى مواد العلم والعمل، وضع إخواني أعطاك الزمن، يعني أعطاك القلب، أعطاك العينان والرجلان واليدان وهكذا. فكلما انقاد مع الجاذب الأعلى إخواني الكرام صعد درجة حتى ينتهي إلى حيث يليق به من المحل الأعلى، وكلما انقاد إلى الجاذب الأسفل نزل درجة حتى ينتهي إلى موضعه من سجين. الأزمة الضخمة في المسألة دي إن العبد ممكن يكون يعني يسير مع الجاذب إلى الأسفل ثم يأتي ملك الموت، سوء الخاتمة إخواني الكرام. لا تعلم يعني متى يأتي ملك الموت، متى جاء الطلب إخواني الكرام. فالعبد يعرض يكون مع مين؟ مع الجاذب الأعلى، يعني إلى أعلى عليين. ومتى أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفل؟ واضح إخواني؟ فلينظر أين روحه في هذا العالم، يعني أين روحه في هذا العالم، وهنا واضح أين روحه. يعني أمر بسيط سهل جدا أنك تعلم أين روحك في هذا العالم، فإنها إذا فرقت البدن تكون في الرفيق التي كانت منجذبة إليه في الدنيا فهو أولى بها. فالمرء مع من أحب، من خالط أهل الخيانة صار خائنا، ومن خالط أهل الأمانة صار أمينا، كما قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمانة، وأنها نزلت في جزع قلوب الرجال. وكان راوي الحديث بيقول إيه؟ حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثين فرأينا واحد ومنتظر الآخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم إيه؟ يعني كما قال راوي الحديث، وهذا الحديث رواه الإمام الإمام بخاري والإيه والإمام مسلم إخواني الكرام، وده حديث خطير جدا ومخيف، يعني واضح مخيف جدا يا إخواني الكرام. وله حديث حديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم يا إخواني الكرام، واضح حديث سيدنا حذيفة بن اليمان، حديث إخواني حديث حذيفة ابن اليمان بيقول فيه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، وحدثنا ده الحديث الأول، وحدثنا عن رفعها. قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. يا سلام، أمر مرعب، فيظل أثرها مثل أثر الوقت العمل في اليد، ثم ينام من النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجلي. إيه المجل؟ كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. قرة بالحديث وأصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. فجيعة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت لإن كان مسلما رد على الإسلام، طب وإن كان نصرانيا رد على سعي الوالي الحاكم. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلان، واضح إخواني، إلا فلانا وفلان. قل الشاعر لحظة يا صاحبي أن تغفل، ألف ميل زاد بعد المنزل، رام نقش الشوق راجل انتهى عن نظريه المحمل. شافوا المحمل وجري دخل في رجل شوكة، نزل يشد الشوكة تاه عن نظريه المحمل. لحظة انحراف، لحظة غفلة إخواني الكرام تبعدك عن الطريق. ينام الرجل نومة، واضح، ينام الرجل النوم يا إخواني. الأمانة، نعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان وهي عين الإيمان. أو كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف أو المراد به التكليف الذي كلف الله تعالى به عباده، أو العهد الذي أخذه عليهم، أو الأمانة التي ضد الخيانة. واضح إخواني، رفع الأمانة. ينام الرجل، ينام يعني إن الرجل ينام فينهض وقد رفع أثر الأمانة في قلبه من قلبه، ولم يبق منها سوى أثرها الذي كان هو أثر الوقت، وهو الأثر اليسير كالنقطة. ثم ينام الرجل فينهض وقد نزعت الأمانة وأثرها من قلبه، فلم يتبقى من أثرها إلا مثل المجلي والنفاخات التي تخرج في الأيدي عند كثرة العمل بنحو الفأس. واضح، وضرب مثال بالجمر الذي يقلب ويدور على القدم فيخلف انتفاخا على القدم. هذا الانتفاخ ليس فيه شيء صالح، إنما هو ماء فاسد يريد أن ترفع من القلوب عقوبة لأصحابها على ما اشترحوا من الذنوب. وهكذا يا إخواني الكرام، نقطة مهمة جدا وضرورية لازم ندركها ولازم نعيها. نحن لسنا في أمان، إنما الأمان في الطاعة. فالمعصية يعني سبب في رفع الأمانة من القلوب. الغفلة، فهنا يقول ومتى أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفل فينظر أين روحه في هذا العالم، فإنها إذا فارقت البدن تكون في الرفيق التي كانت منجذبة إليه في الدنيا فهو أولى بها، فالمرء مع من أحب طبعا وعقلا وجزاء. وكل مهتم بشيء فهو منجذب إليه وإلى أهله بالطبع، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. إخواني الكرام، والله جل وعلا قال في سورة الإسراء قل كل يعمل على شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته، وصدرها الآدية صدر منزلة الغربة الإمام الهروي، كتابه منازل السائرين بتلك الآية: فكل يعمل على شاكلته، فأهل الخيانة مع أهل الخيانة، وأهل الأمانة مع أهل الأمانة، فالنفوس العلوية تنجذب. النفوس العلوية أيها الإخوة الكرام تنجذب، واضح؟ النفوس العلوية بتنجذب بذاتها وهممها وأعمالها إلى أعلى، والنفوس السافلة إلى أسفل. فهنا نقطة مهمة جدا، الصحبة والرفقة ليست مقصودة فقط بالصحبة اللي هي المادية، رفقاء السوء مثلا الجليس الصالح والجليس السوء، لا، كمان ايه ده زاد المسألة في هذا الزمان، جليس النت، المجتمعات الافتراضية الفاسدة التي تفسد القلوب والعقول. فواحد أدمن النظر المحرم للأفلام المحرمة، واحد أفرض أدمن السماع المحرم من الأغاني وغير ذلك وأصوات النساء، وهكذا يا إخواني الكرام. واحد أدمن النظر إلى الكرة ومباريات الكرة التي تأكل الأعمار وتصرف الولاءات، بدلا من أن تكون الولاءات لله وللرسول أصبحت للأندية، يعني بدون بقى نظر إلى الدين ولا إلى الأخلاق النابعة من الشرع يا إخواني الكرام. فولاء وبراء أصبح لغير الله عز وجل، أصبح في الكرة، واضح يا إخواني الكرام؟ وهكذا فالنفوس العلوية تنجذب إخواني الكرام، النفوس العلوية تنجذب بذاتها إخواني إلى بذاتها وهممها وأعمالها وإراداتها وهواها إلى أعلى، والنفوس السافلة بميولها بإراداتها بمحبتها بخوفها برجائها إلى أسفل. وكأنك ترسم لنفسك خط النهاية، وكأنك ترسم لنفسك أخي الكريم الخاتمة، سواء حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة. إخواني الكرام، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم،